بإذنها الآن يعني بإذنها الآن يعني مثلا في شغل الزين مع القلم. لا شك أننا نعرف من خلال لقائنا بك والاطلاع على كتبك ودراستها بقدر المستطاع نجد فيها مادة علمية يعني ليست بالشيء السيء، ونقر بأنك شيخنا ومحدث في هذا العصر. نحسبك واجعلني خير ما يظنون. لكن كيف يعيش الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في هذا الزمان وهو من أهل العلم بأي نفسية يعيش أمام هذا الجهل الذي يلاحظه وقد لا يلاحظه غيره من الناس من عامة المسلمين أو من بعض خاصتهم أو من بعض من كان عنده من العلم؟ حينما نتذكر سنة الله في خلقه وعداوة الباطل للحق، ونتذكر ما لقيه أنبياء الله ورسوله من البلاء والمعاداة التي نحن لن نرى شيئا منها، ونحن بالنسبة إليهم كما يقال حقا لسنا في نعيره ولا في النهي. فإذا كان أطبق البشر قيل له كذاب، وقيل فيه شاعر، وقيل فيه ساحر، فمهما قال الناس الظن أن هذا فهو قديم مما يستحقه يعني عليه وضعفه وجهله بالنسبة للأنبياء والرسل. هذا من زاوية. من زاوية أخرى أننا نعترف بالله عز وجل بما جاء في بعض الأحاديث ولو أن فيها شيء من الضعف، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين الطوارون، لكن معنى هذا الحديث لا شك في صحته، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين الطوارون، فنحن من بني آدم. فإذا ما ابتلانا الله عز وجل ببعض المصائب والبلايا فما ذلك إلا بالتعبير السوري تنجيل لنا. تعرف الجارة؟ تنجيل لنا. أنا أحببت أن أستعمل الكلمة لأننا نستحقها، وكنت أستطيع أن أقول إنما هو تطهير لنا. هذه لا شك ألطف، لكن نحن نستحق الأتقل. بارك الله فيك. لا، أنا أرجو الله أن نكون عند حسن ظنك في مثل هذه البلية وفي غيرها، لكن أريد أن أقول من أين نحن أخذنا هذا؟ إداء برسول الله بشكل الناس إداء الأنبياء هذا هو. ثم هذا الحديث هو أيضا مما نعتبره من أقوى ما يواسينا ومما يصبرنا على ما به ابتلينا، وإن البلايا تأتي إلى من منه. هذا هو أشياء وأشياء كثيرة كثيرة جدا منها قوله عليه السلام: يود أهل العافية يوم القيامة أن تكون لحومهم قربة في المخاريط لعظم ما يرون من أجل المسلمين الصالحين. هذا وهذا وغير كثير وكثير جدا أيضا التعبير الشوري. أنا حاطط رجلي ما يبالي ما يبالي. الحمد لله، كانوا ما في شيء. الحمد لله الذي جعل أعداء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من هؤلاء وليس من غيره. الحمد لله، لأن يعني ليس لهم من التحقيق لما معرفة بها من المسألة. الله المستعان. نحن ضيوفك. نروح لعرض الحديث من بدأ من صاحبه. يكثروا فيما بعد، وبخاصة في أن النصيحة الآن لا تفيد إلا ما ندر جدا. لماذا لا تفيد؟ لأن الأهواء انتشرت. وصدق قول الله عليه السلام: شر ما في الرجل هو المتبع، هو المتبع، وإعجاب كل ذي بربه. وما يعني من المس لمس اليد هذه المراه السيئه، لذلك ليس لنا الا ان نذكر، انما انت مذكر. نقرا في مقام الصحيفه المعروفه او المحموده مؤخرا التي تبنت الرد على ما قررتموه في الفتيان، فرايت احد الدكاتره يرد على احد الاحزاب الكافره التي جمعت بين اليهودية والمسيحية والإسلام في حزبها، ويقول السيد فلان أبو بكر، ويرد على الألباني لأقبح الكلمات. فقلت: سبحان الله، أذلة على الكافرين، عزة على المؤمنين. عكس قول الله عز وجل: أذلة على المؤمنين. فقلت: سبحان الله، وين العقول؟ دكتور رجع الشيخ ناصر قبل فترة لرسم وتشتيم وسباب، ورد على من هو يجمع بين الكفر والإيمان ويقول يجوز، ولا يهودي اليهوديون موحدون والنصارى كذلك يوحدون الله وكذا، ويقول السيد فلان الفلاني رئيس حزب كذا. وهذا من الدكاترة يعني الذي كنا نظن به الخير الكثير، لكن أبو الله إلا من يشكرون. ما تكون دعاية نخابية يعني من ذا السنة من ذا السنة ولا مخالف السنة السنة يأكل ست أصابع، أنت تأكل ست أصابع؟ لا كيف هذه الشيخ يقول لك هلا بالاكل حتى ما نتعارف الاكل بعد ما بتدي الاكل مادي نقدم لك اكل معنوي. يعني شيخنا يعني كان بنقل عنك ان الاكل به ثلاث ملاحق اقرب هي السنه، يريد يتقل بالملعقه كان يستعمل أصابع الثلاثة. نعم تماما كما أقول ركوب السيارة أحسن من ركوب الحمارة. ويخلق لكم ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.